بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول علماء العربية إنما سمي الشهر بالشهر لشهرته، لأنه إذا رؤي الهلال خصوصا وأن الناس يحتاجون إلى معرفة أول الشهر لأمورهم الاجتماعية، أعمالهم، جاراتهم، أسفارهم، حتى الأعمال الدينية الله سبحانه وتعالى جعلها على أساس الأشهر العربية، الأشهر العربية القمرية. يعني أنت شوف بالنسبة إلى شهر رمضان ما يؤخذ على الأشهر الشمسية، وهكذا بالنسبة إلى أشهر الحج والأعمال الأخرى التي تكون في طي السنة كلها على الأساس القمري، الأشهر القمرية. فالشهر الناس بحاجة إلى الحساب، بحاجة إلى معرفة أول الشهر، ولذلك يشتهر دخول الشهر فقيل له الشهر وسمي بالشهر. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، يقولون إن العرب إنما سموا بعض الأشهر بالأسماء الخاصة نظرا للظروف التي مرت بهم عند تسميتها. مثلا كان الهوى طيب في أيام الربيع فسموا ربيع الأول وربيع الثاني، أيام الشتاء القارس سموا جمادى الأولى وجمادى الثانية، وهكذا. لابد من حادثة فصلية كونية اجتماعية. ويقولون أنهم سموا رمضان بشهر رمضان لشدة رمض الحر. رمض الحر ممكن أن يكون رمض الحر يعني حرارة الأرض، وممكن أن يكون رمض الشمس على الأرض، وعلى كل حال الجو حار جدا، والبعض يقول الرمض هو الإحراق. هسه بعض يأخذون معنى عرفاني من هذه الكلمة فيقولون بأن شهر رمضان شهر غفران الذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى بواسطة هذا الشهر وسعة رحمته فيه وكثرة غفرانه للذنوب يحرق الذنوب ويقضي عليها، فسمي هذا الشهر بشهر رمضان. على كل حال الظاهر أن شهر رمضان موجود هذا الاسم حتى قبل الإسلام وحتى قبل تشريع فريضة الصيام. هناك نقطة ثالثة بالنسبة إلى كلمة شهر رمضان. هناك حديث يقول لا تقولوا جاء رمضان ومضى رمضان، بل قولوا جاء شهر رمضان ومضى شهر رمضان، لأن رمضان اسم من أسماء الله. هذا الحديث أو الخبر لا يمكن الأخذ به، لأن أولا إحنا لما نجي إلى أسماء الله تعالى سواء التي وردت في الآيات البينات في القرآن الكريم أو التي وردت في الأحاديث الشريفة غير هذا الحديث، ما نشوف في مكان الله تعالى ينادى أو يدعى باسم رمضان، يا رمضان مثل ما تقول يا رحمن يا رحيم يا الله، ما كن في دعائك يا رمضان اغفر لي، يوم مثلا يا رمضان ارحمني، ماكو عندنا هيك شيء. فاذا هذا الحديث لا يؤخذ به او هذا الخبر لا يعتد به. زين، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، هذا الشهر العظيم الله سبحانه وتعالى جعل فيه عده اشياء بالإضافة إلى فضيلته هو بنفسه اللي راح نتحدث عنه، بالنسبة إلى أشياء أخرى وقعت أو أوقعها الله تعالى في هذا الشهر العظيم دليل على فضيلة هذا الشهر، منها أن الله تعالى جعل ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، مو من ألف ليلة، خير من ألف شهر، جعلها في ليلة مباركة، جعلها في ليلة عظيمة، جعلها في شهر رمضان. يعني احنا لما نجمع بين عدة آيات، إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ما معلوم هاي ليلة القدر شو وقت يا شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة في سورة الدخان هم كذلك مو واضح أنه وقت أنزلناه، المراد منا القرآن الكريم. زين، أما متى في أي شهر، هاي الآية اللي من سورة البقرة تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني احنا من نجمع الآيات الثلاثة والقرآن يفسر بعضه بعضا نخرج بنتيجة بأن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأن عليها الليلة مباركة هذه في شهر رمضان، ظل يا ليلة تعيينها بواسطة السنة النبوية الشريفة، بالقرآن ماكو تعيين لليلة القدر يا ليلة، لكن في شهر رمضان. فجعل الله تعالى ليلة القدر التي هي أفضل ليلة في السنة كلها، جعل هذه الليلة العظيمة في هذا الشهر العظيم، هذا واحد. ثانيا، جعل الله سبحانه وتعالى أداء فريضة الصيام التي هي من أعظم الفرائض ومن أقرب الفرائض المقربة لله سبحانه وتعالى ولعلها من أصعب الفرائض، جعلها في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر العظيم. بعد من خصوصيات هذا الشهر، من خصوصيات هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن الكريم. وإحنا إذا رجعنا إلى الأحاديث الشريفة والأخبار، مو فقط القرآن الكريم أنزل في هذا الشهر، وإنما أنزلت صحف موسى عليه السلام، صحف إبراهيم، وألواح موسى، كتاب موسى، توراة موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، وهكذا كثير من الكتب السماوية أنزلت في هذا الشهر مع اختلاف في ليلة النزول، واحد يوم 13 واحد يوم 15 وإلى آخره، بس المهم أنها أنزلت في هذا الشهر الفضيل، في هذا الشهر العظيم. زين، من جملة ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر أنزل القرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بعدين يصف هذا القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. زين، احنا اذا نريد نتعرف على عظمة هذا الشهر من خلال الآية الكريمة التي تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نعرف هم عظمة القرآن وهم نعرف عظمة هذا الشهر الفضيل. يعني القرآن أعظم شيء وأعظم كتاب وأعظم حادث وأعظم كلام لله سبحانه وتعالى. أنت لاحظ القرآن الكريم لما هو يصف نفسه بنفسه، شوف في القرآن الكريم في الآيات البينات مجموعة آيات تعطي صفات عظيمة جدا للقرآن الكريم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. في آية أخرى يقول سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. قرآن مجيد، تعبير عنه بالقرآن المجيد. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يعبر عن القرآن أو يصف القرآن بأنه عظيم، في آية أخرى يصف القرآن بأنه حكيم يعني محكم. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. وإنه لدينا لعلي حكيم، علي يعني عالي جدا وعظيم جدا ومتعالي جدا. عشرات الآيات تتحدث عن عظمة القرآن وعن فضل القرآن وتنعت القرآن وتصفه بأوصاف عظيمة جدا. هذا كل ليش؟ هذا كل لعظمة القرآن، هذا كل لمنزلة القرآن عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا الحق الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه وهو المعجزة الخالدة للمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. يعني احنا لما نجي الى انبياء الله كل واحد اكو عنده معجزة يثبت عن طريق هذه المعجزة نبوته ورسالته وانه مبعوث من قبل الله تعالى، وما ممكن الله تعالى يغري البشر ويجري المعجزة التي يعجز عن اتيانها والتيان بمثلها البشر، فيجري هذه المعجزة على يد. بس معاجز الأنبياء كلها ما عدا معجزة نبينا القرآن كلها معاجز مؤقتة. يعني معاجز نبي الله موسى بالنسبة إلى اليد البيضاء، والمعجزة القوية الثانية اللي عند العصا وما فعل بالعصا، لكن وين العصا وين يد البيضاء؟ بالنسبة إلى نبي الله عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، لكن باقي شيء الآن نعم بالأخبار زين، لكن نبينا عند معاجز متعددة وقتية، بس عند المعجزة الخالدة معجزة القرآن الكريم. معجزة القرآن الكريم هذه المعجزة الخالدة التي بقيت وتبقى إلى آخر الدنيا، والسبب معلوم شنو؟ السبب لأنه بالنسبة إلى الأنبياء السابقين نبوتهم مخالدة، نبوتهم رسالتهم مؤقتة، تشريعهم مؤقت إلى مدة، بعدين يجي النبي من وراه ينسخ الشريعة السابقة ويأتي بشريعة جديدة. أما بالنسبة إلى نبينا، نبينا خاتم النبيين آخر الأنبياء والمرسلين، شريعة لازم تبقى. أنا من أشوف معجزة النبي إذا بس معاجز مؤقتة أسمعها من الأخبار ومن الروايات ومن كتب التاريخ؟ فلازم أكو معجزة خالدة تبقى مع الدهر، تبقى مع الدهر. وبالفعل هي هذه معجزة القرآن الكريم، والقرآن الكريم معجزته بجهات متعددة. يعني من جهة معجزة القرآن من حيث البلاغة ومن حيث الفصاحة. طبعا الإنسان المتخصص بالأدب العربي الرفيع، متخصص بالفصاحة والبلاغة، يعرف عظمة القرآن ويعرف فصاحة القرآن. ومن جهة ثانية الغيبيات اللي موجودة في القرآن الكريم، يعني أكو أشياء يذكرها القرآن الكريم عن رسالات السماء وعن رسل السماء، عن الأنبياء السابقين، حتى في كتبهم ما موجودة، أو حتى في كتبهم محرفة. يعني أنت اقرأ تاريخ الأنبياء كما يذكره القرآن الكريم، صفاء، نظافة، طهر، قرب من الله تعالى، إنسانية، عدالة. وتعال إلى بعض الكتب اللي موجودة عندهم، التوراة وأمثال ذلك، طبعا مو التوراة الإلهية، ولا التوراة الإلهية تنزه الأنبياء، تجي تشوف يقذف الأنبياء ويتهمون وتنسب إليهم أعمال قبيحة يندى لها جبين الإنسان، حتى الإنسان الفاسق هم ما يقبل أن تنسب إلى هيك أشياء، أن ينسب إلى مثلا أنه قارب ابنته مثل ما يقال بالنسبة إلى لوط عليه السلام، وأمثال هذه الأشياء غير السليمة غير الصحيح. بينما القرآن الكريم لما يصف الأنبياء يصفهم بوصف جميل طيب طاهر لطيف، وهؤلاء قدوة وللناس بهم أسوة، ولا بد أن يكونوا طاهرين مطهرين حتى يقتدى بهم وحتى يتحملوا رسالة السماء. زين، ولما تجي إلى حتى الطبيعيات، حتى القوانين الطبيعية الحديثة اللي ما مصورين الناس أن القرآن الكريم بمئات الآيات البينات التي تتحدث عن قوانين طبيعية. الله يرحمه الشيخ أحمد أمين العراقي في كتاب التكامل في الإسلام يذكر، يقول 750 آية في القرآن الكريم أكو اللي تتحدث عن قواعد طبيعية، سنن طبيعية، أسباب طبيعية في هذا الكون، عن السماء وعن الأرض وعن الجاذبية وعن دوران الأرض وحركة الأرض إلى آخره. زين، هذا معجزة. ليش؟ لأنه قبل 1400 سنة يجي القرآن الكريم في جو بدوي، في جو بعيد عن الثقافة، لا بحضارة لا بثقافة لا بمدارس لا بفلاسفة لا بعلماء، يجي يتحدث عن أشياء اللي الفكر البشري ما توصل إليها إلا بعد أكثر من 1000 سنة. معجزة شنو شاشن؟ هل هذه من أفكار الرسول؟ طبعا لا، لأن المعلومات أكثر من النبي وأكثر من معلومات النبي، ولا هي من معلومات الناس، وإنما هي من عند الله الواحد القهار الذي أحاط بكل شيء علما. وهذه معاجز واقعا، كل شيء في القرآن الكريم هو معجزة، كل شيء في القرآن الكريم هو معجزة. حقوق العمال، حقوق النساء، حقوق الناس، العدل، الأمر بالخير، مكارم الأخلاق، كل هذه وضع أسسها في وقت كان الجو مكفهر والإنسان لا يحترم، فكيف بالنسبة للحيوان أو بالنسبة للحشرات؟ حتى أسماء، خلى أسماء بعض السور القرآنية بأسماء الحشرات، سورة النمل. زين، وهكذا. فهذا كله دليل على أن القرآن الكريم مستوعب للحياة كلها، في سور بأسماء الأنبياء وفي سور باسم بعض الأجرام السماوية، الشمس وقمر إلى آخره، في حتى بالسورة النساء باعتبار المرأة ما كان لها حقوق أو مظلومة فسمى باسمها، وسورة مريم اعتز بمريم واحترمها، وهكذا. فالإسلام يعتمد على القرآن، والقرآن كتاب هداية وكتاب علم وكتاب خير، وكما يقول القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. طبعا هنا يا جماعة الخير لابد أن الإنسان أكو عنده مقتضي مثل ما يقولون، أكو عنده استعداد. أنت مرة تحكي ويا قلوب مثل الصخر ما يأثر فيها شيء، مرة تجي تحكي ويا قلوب فيها قابلية، هذا القلب اللي بيه اقتضاء وبيه قابلية يستجيب للقرآن مثل الأرض. صحيح أنه لا بد من المطر، لا بد من المطر، بس مطر أكو إذا الأرض سبخة، أرض مالحة، الأرض ما تتحمل الزر، شو يسوي لها هل؟ فالقرآن الكريم كتاب هداية، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء لكل مرض نفسي، شفاء. لكن بالنسبة للظالمين شو تسوي لهم؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. زين، تشوف بعض المستعدين بمجرد أن يسمع لآية، بمجرد أن يسمع لآيتين يستجيب. يذكرون في التاريخ رجل كان اسمه فضيل بن عياض أو عياض، معروف في التاريخ من الزهاد، من العلماء، من الفضلاء في أيام هارون الرشيد. كان منطقة أكو في إيران سرخس وأبي ورد، هالمنطقة هذه الرجل هذا كان سارق لص قطاع طريق، كان يقطع الطريق على القوافل. زين، يوم من الأيام اتفق مع جارية على أن يأتيها ليلا نص الليل، اجت سلق الجدار حتى يدخل إلى البيت، وإذا به يسمع قارئا للقرآن نصف الليل يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. شوف الآية قد إلها وقع بالنفوس المستعدة. هذا سارق قاطع طريق وجاي الآن قادم على الزنا، قادم على الحرام، بس رأسا انفتاح صار في قلبه إلى السماء. يقول بمجرد أن سمع هذه الآية الكريمة وقعد الشلب على الحائط، فترك ونزل. قال: بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن، بلى يا رب قد آن، ونزل. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول اجا وتاب إلى الله توبة نصوحة، تاب إلى الله توبة نصوحة، وراح على العلم صار من العلماء، وراح على العبادة وصار من العباد الزهاد، بحيث كانوا يحسبوا له حساب سفيان ابن عيينة واحد من علماء السنة يذكر، يقول فد يوم احنا جماعة طلبنا هارون الرشيد بعد امبراطور خليفة، يقول فأقبلنا وآخرنا اجا فضيل بن عياض، جلسنا صار كلام، بعدين أمر لكل واحد لنا ببدرة، بدرة يعني كيس بذهب، طبعا ذاك اليوم دنانير ذهبية كانت أكل. زين، كل احنا أخذناها. فضيل ما قبل يا أخي، التفت إليه هارون الرشيد قال يا أبا علي إذا كنت لا تستحلها يعني ما تريدها إليك تحتاط من الفلوس هذه فخذها اقضي بها دين أحد أو اقضي بها حاجة أحد أو أشبع بها جائعا أو أكس بها عريانا. فأنت تستشكل لنفسك لكن تقدر تستفيد منها لغير استعفاه ما قدر. من طلع سفيان بن عيينة من العلماء يقول له قلت له لقد أخطأت لو كنت تأخذها وتعطيها للفقراء للضعفاء كان أحسن لك. قل فأخذ بلحيتي وقال لي يا أبا محمد أنت فقيه البلد وتخطئ هذه الخطأة. قلت له ليش أنا مخطئ؟ قال لي لو كانت تحل لهم لحلت لي. يعني أنا هذا الشيء اللي أنا أتحفظ من عنده ما أريد أنطيه للآخرين. يعني هذا مسؤوليتي عليه أنا اللي أخذته ذاك ما مسؤول صح فقير وشيء الطيامة لكن أخيرا هذا يرد يشتريني. هارون الرشيد التفت له يقول له ما أزهدك يا فضيل شقد زاهد أنت؟ قال أنت أزهد مني. قال عجيب أنا أزهد منك؟ قال نعم. قال كيف؟ قال لأني زهدت في الدنيا وأنت زهدت في الآخرة والدنيا فانية والآخرة باقي. يا هلا أزهد من عدنا أنا يا أنت عند كلمات حكمية لطيفة يقول ثلاثة قسط القلب قام تفيدنا هالأيام. ثلاثة قسط القلب كثرة الأكل وكثرة النوم وكثرة الكلام. لأنه إذا واحد ثرثر عند زايدة بس يريد يحكي طبعا من كثر كلامه كثر خطأه ثرثرت قس القلب. بعد كثرة النوم هم تسخن القلب الساد تقول قسي تسخن. وكثرة الأكل كثرة الأكل أيضا قس القلب. ولذلك القرآن الكريم يأمرنا بالصوم صوموا تصحوا. والحكماء في حياتهم إذا تقرأ حياة الحكماء ما تشوفهم أناس جشعين على الأكل يهتمون بالأكل الكثير وإنما يأكلون ما يكفيهم لإقامة إودهم. وعادة هالشكل يعني عندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لنا حديث قدسي. حديث قدسي يعني شنو؟ يعني حديث عن الله سبحانه وتعالى عن ساحة القدس الإلهي. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألت ربي ليلة المعراج سألت ربي ليلة المعراج عما يورثه الصوم. يورث إذا قيل يعني الغاية والفائدة اللي تحصل مو إلا وراثة من بعد الموت. لا هذا يورث هذا يعني أن مثلا يقولون العلم يورث الكمال أو يورث الاحترام أو يورث الشرف يعني نتيجة تكون هذا. سألت ربي ليلة المعراج عما يورثه الصيام فقال الصوم يورث الحكمة والحكمة تورث المعرفة والمعرفة تورث اليقين. وإذا كان العبد في يقين أو إذا استيقن العبد لا يبالي أكان في يسر أم في عسر إلى آخر الحديث. يعني قضية المعرفة من أشد الأشياء من الأشياء الثلاثة اللي مذكورات هنا المعرفة الحكمة اليقين. ممكن واحد يصير عنده علم لكن مو كل علم حكمة. ممكن واحد يصير عنده معرفة لكن مو كل معرفة تستوجب اليقين. أكو كلمة للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه يقول سيدنا مولانا أبو عبد الله الحسين سلام الله عليه إن الله تعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. أمير المؤمنين لما سئل عن الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال: الإيمان معرفة بالقلب. اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أكو كلمة للإمام أمير المؤمنين عن المعرفة في نهج البلاغة موجودة الكلمة، يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا مات أحدكم وهو على معرفة من حق ربه وحق نبيه وأهل بيت نبيه مات شهيدا. يعني المعرفة نفسها أول انطلاقة للعبادة، أهم العبادات العبادة الفكرية، العبادة القلبية. نوم على اليقين خير من قيام على شك. هذا الإنسان إذا وصل إلى اليقين، هذا الإنسان إذا وصل إلى المعرفة الصحيحة، وطبعا لها طرق، من جملتها قضية الصوم، من جملتها التقليل من الآكل، ما يهتم يكون عبدا لبطنه ولا عبدا لهواه ولا عبدا لشهواته. هذا الله تعالى يلقي الحكمة في قلبه: ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولذلك التشوف تقرأ في القرآن الكريم من جملة عمل نبينا صلى الله عليه وآله ماذا؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعد ويعلمهم الكتاب والحكمة. زين، فاقد الشيء لا يعطيه، إذا ما هو حكيم ما يعطي الحكمة للآخرين، فهو في الدرجة القصوى من الحكمة ويعلم الناس الحكمة. شوف حكماء أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، أمير المؤمنين تلميذ رسول الله، أمير المؤمنين الذي جمع علوم الأولين والآخرين، من تلميذ رسول الله: علمني رسول الله ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ألف باب. أصلا الله تعالى ينور قلب الإنسان الحكيم. إذا أخلص العبد لله 40 صباحا أجرى الله الحكمة من قلبه على لسانه، من قلبه على لسانه. يقوم من ينطق، يريد يقوم يتكلم، ينظر بنور الله، يتكلم كلام موزون، كلام صحيح. انت تشوف في تاريخ ائمتنا النبي واهل البيت عليهم السلام، اذا تراجع الكتب، قسم من الفصول اللي يذكروها العلماء عن سيره اهل البيت عليهم السلام، النبي واهل والبقيه من اهل البيت، حكميات الكلمات القصار، الحكم المنسوبة للنبي، حكم منسوبة للإمام أمير المؤمنين. نهج البلاغة لما تقرأ، شوف نهج البلاغة بثلاث فصول: خطب الإمام، القسم الثاني كتب الإمام رسائل، يعني القسم الثالث شنو؟ الكلمات القصار أو الحكميات. ابن أبي الحديد المعتزلي لما يجي لشرح نهج البلاغة، طبعا يشرح نهج البلاغة الذي جمعه السيد الرضي، الشريف الرضي رحمة الله عليه. الشريف الرضي في قسم الأخير من نهج البلاغة يذكر حوالي 480 كلمة حكمية للإمام أمير المؤمنين. ثم ابن أبي الحديد المعتزلي يجي هو أكو تحت هالعنوان الحكم المنسوبة للإمام، يذكر حوالي 1000 حكمة، يعني بالتحديد 998 حكمة يذكرها إضافة، هذه يذكرها للإمام أمير المؤمنين. تنطق الحكمة من جوانبه، معلوم الإمام أمير المؤمنين كل كلمات، حتى رسول الله الأئمة صلوات الله عليهم ما عندهم حكي هراء. مثلا تشوف كلمة لو يجتمعون كل الأدباء ما يقدرون هيك يصبوها هالصب هالقالب هذا. لما يجي يتحدث عن العادل، عن التوحيد والعادل اللي أهم المعتقدات، يقول التوحيد أن لا تتوهمه والعدل أن لا تتهمه. قد كلمة راقية، قد وراها معاني. التوحيد أن لا تتوهمه، أن لا تتوهم، أن لا تتخيل الله بصورة إنسان وصورة ولد وصورة كذا مثل ما ينقلون البعض. والعدل شنو؟ أن لا تتهمه. جمع كل المعاني التي مذكورة عند الفلاسفة والعلماء والفضلاء وعلماء الكلام في كلمتين مختصرتين. وهكذا كلمات سلام الله عليه. زين، نرجع إلى القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر هذا العظيم الله تعالى أنزل فيه القرآن، جعل فيه ليلة القدر وجعله وقتا لهذه الفريضة العظيمة، والأحاديث تتحدث عن فضل هذا الشهر. اذكر احنا تبركا بعض الأحاديث. الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي ألقاه، الخطبة التي ألقاها في أخريات شهر شعبان: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة، شوف، والمغفرة، بركة، رحمة، مغفرة. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، دعيتم فيه إلى ضيافة الله. الله، الإنسان المؤمن يكون يعرف قدره، يكون يعرف قدر هذا الشهر ويعرف قدره عند الله تعالى. يا أخي، الله تعالى يخاطبك أنت أيها المؤمن: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ما يوجه الخطاب، أكو خطابات: يا أيها الناس، يا بني آدم، لكن في الفرائض خاصة، الخطاب خاص بالمؤمنين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: لذة ما في النداء أزال تعب العبادة والعناء. يعني الإنسان يستلذ، أنت لما يسمع فد رئيس عظيم جدا يخاطبك بخطاب خاص، يقول هذا خطاب موجه لإحتراما، يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هنا النبي يقول: دعيتم فيه إلى ضيافة الله. إنسان إذا يدعى إلى ضيافة إنسان آخر، تنتي بعض الأشياء المادية، مثلا يتوسع له في الأكل، يقدم له أكل مثلا محترم أنواع أطياب، ملابس، ينطي فلوس، أمثال ذلك الأشياء المادية. أما هذه أشياء تفنى، وهذه من متاع الحياة الدنيا. الله تعالى شنو المناسب إلى أن ينطي؟ المناسب إلى أن ينطي من بعد ما يقبل هذا الإنسان في ضيافته: دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامته. أنت مكرم أيها المؤمن وأيتها المؤمنة، مكرمون عند الله، وجعلتم فيه من أهل كرامته. اليوم إذا الدولة تكرم لها واحد، رئيس الوزراء يكرم له واحد، وزير يكرم له واحد، عالم يكرم له واحد، شقد إلى شأن، شقد يفتخر. فكيف الله تعالى ملك الملوك، جبار السماوات والأرض، هذا الذي يكرم الإنسان، شقد فخر للإنسان، شقد شرف للإنسان. جعلتم فيه من أهل كرامته، شوف تكريم الإنسان. أنفاسكم فيه تسبيح، مو قاعد تسبح سبحان الله سبحان الله، لا لا، أنفاس تتنفس، أنفاسكم فيه تسبيح، تسجل عليك تسبيح تسجل، ونومكم فيه عبادة، نومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب. الله الله أكبر، جد هاي كرامة من الله تعالى للإنسان. فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر. يا أخي إذا موسم عفو واحد ما يروح حتى يحصل سك الغفران ماله، هذا مو غبي، هذا مو إنسان شقي. آخر موسم العفو هذا موسم تكريم الإنسان، موسم جمع الثواب والحسنات، أبواب السماء مفتحة، أبواب الجنان مفتحة، أبواب النيران مغلقة، الشياطين مغللة. زين مع هالأجواء اللي الله تعالى هيئها لشهر رمضان، سأل يخرج الإنسان من شهر رمضان صفر الكف، شنو هذا؟ مو شقي؟ شقي. موسم الحج هذا موسم الحج، يكون يستفيد الإنسان، يقول له يابا أنتم موسم الحج اشتغلوا تستفيدون، وقت الشغل حجاج يجون، موسم السياحة، موسم الصيف، على كل حال موسم تجاري، الناس كنت تستفيد. الآن هنا موسم حسنات، شنو هذا؟ الله تعالى حسب حاسب وياش، شوف الربح اللي الله يعطيه واقعا يذهل الإنسان. شنو؟ من صلى صلاة فريضة أعطاه الله ثواب 70 فريضة، من تلا آية من القرآن أعطاه الله ثواب ختمة القرآن. زين مو حيف الإنسان وقته يروح هذا؟ مو حيف في الأقل فرد رصيد كبير يجمع في هذا الشهر العظيم ويدفع في المستقبل. من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل، إلا أن يشهد عرفه. بعد ثم من جملة فوائد شهر رمضان فوائد الصوم أن الإنسان يتذكر الآخرة، لذلك الإمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه، لأنه ذاك اليوم أكو قدامنا الكل لا بد يشوفون هذا المصير، أكو يوم عصيب، يوم شديد، يوم مهول، لكن الإنسان يحتاج إلى وقاية من النار، يحتاج إلى، يقول الصوم جنة من النار. إذن من جملة الأشياء التي تلفت نظر الإنسان بالصوم، بواسطة الصوم، أن يتذكر الإنسان بجوعه وعطشه جوع يوم القيامة وعطشه، فإذا تذكر ذلك استعد للقيامة، استعد للآخرة. هذا طبعا إذا دمعت عينا من خشية الله خوفا من الله، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة، حتى أهل البيت يخافون من ذاك اليوم، حتى يوم العطش الأكبر. الإمام الحسين عليه السلام يقول ليزيد ابن مسعود النهشلي رضوان الله عليه، يدعو له لما دز له رسالة وقال أنا مستعد لنصرتك، يقول له آمنك الله يوم الخوف الأكبر وأرواك يوم الظمأ الأكبر. هذه طبعا قبل حادثة كربلاء، من بعد حادثة كربلاء انت تشوف روايات اهل البيت تؤكد على تذكر عطش الحسين عليه السلام. ولهذا مستحب الانسان لما يشرب ماء عطشان ويشرب ماء يتذكر الحسين، سلام الله على الحسين ولعن الله قاتل ابي عبد الله الحسين، لانه الجماعة ما رحم الحسين عليه السلام حتى في الماء. شلون ما استضافوا الحسين، ما احترموا الحسين؟ الحسين قادم عليهم، حسين دعوه، هم دعوه، ولقد دعوه للعنى فأجابهم ودعاهما لهدى فردوا داعية. قست القلوب فلم تمل لهداية، تبا لهاتيك القلوب القاسية. ماذا قطعم فراتهم، ماذا قطعم فراتهم حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. عطش الحسين أثر في قلب الحسين وفي قلوب أهل البيت جميعا. كان الإمام زين العابدين إذا وقع بصره على الماء وهو عطشان يقول أشرب، وأبي الحسين قتل عطشانا. يشط الفرات الشان عذرك، عذرك يموت الصبط ضامي بكترك. وزينا يا بيانا يا آس درب المشرع منين، يا ناس درب المشرع منين، عطشان خي يا مسلمين. أنا بيدي لجيب الماء لحسي. يقتل ظمآنا حسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها مهر. يا الله يا رحمن يا رحيم، نقسم عليك بجلال وجهك العظيم وبكلماتك التامات، صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، أعنا على أنفسنا بما تعين الصالحين على أنفسهم. اللهم وفقنا في هذا الشهر العظيم لطاعتك، إلهنا وسيدنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية، أد ديون المديونين، اقض حوائج المحتاجين، اكف مهمات السائلين. اللهم انشر العدل والخير والأمان في ربوع عراقنا الحبيب. اللهم ابعد عنهم كل سوء، آمنا وآمن المؤمنين والمسلمين جميعا في أوطانهم. احفظ علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. تقبل هذا العمل منا ومن السامعين والمقيمين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين.